بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات ومع سلسلة الفقه الميسر. آخر حلقة تكلمنا عن صفة الصلاة على وجه التفصيل، اليوم نتكلم على صفة الإجمال، ما هي الأركان، ما هي الواجبات، ما هي السنن. الصلاة فيها أركان، فيها واجبات، فيها سنن. أركان الصلاة لا بد من الاتيان بها، ومن ترك ركنا تبطل الصلاة، لا بد من الاتيان بها. واجبات الصلاة لا بد من الاتيان بها، لكن لو نسيها الإنسان، تركها سهوا، يجبر بسجود السهو. سنن الصلاة من تركها عمدا ليس عليه شيء. ما هي الأركان؟ الركن الأول القيام، يعني يجب أن تصلي قائما إذا كنت مستطيعا. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر، هذا ركن من أركان الصلاة. الركن الثالث الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الركن الرابع الركوع، لما تكبر للركوع فهذا ركن من أركان الصلاة. الركن الخامس الرفع من الركوع، هذا أيضا من الأركان. السادس السجود. السابع الجلوس عن السجود. الرابع أو السابع التشهد الأخير. التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. الجلوس للتشهد الأخير من أركان الصلاة. التسليم الأولى ركن من أركان الصلاة. الطمأنينة في جميع هذه الأركان ركن من أركان الصلاة. الترتيب، ترتيب هذه الصلاة يعني تكبيرة ثم فاتحة من الأركان. هذه أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بها. هناك واجبات أيضا يجب أن تؤديها في الصلاة، لكن لو تركتها سهوا فإنها تجبر بسجود السهو. ما هي الواجبات؟ أولا التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تسمى تكبيرات الانتقال. التكبيرة الأولى الله أكبر، هذه تكبيرة إحرام ركن. بعدين لما أكبر الركوع الله أكبر، هذه تسمى تكبيرة انتقال، هذه واجبة. لما أريد أن أسجد الله أكبر، أقوم من السجود الله أكبر، هذه تكبيرات الانتقال، هذه من واجبات الصلاة. التسبيح في الركوع والسجود من الواجبات، تسبيحة واحدة واجبة. فلو ركع الإنسان وقال سبحان ربي العظيم مرة واحدة يكفي، أكثر من مرة سنة. في السجود سبحان ربي الأعلى مرة، هذا الواجب. قول ربي اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين، هذا واجب. لو قلت مرة واحدة بين السجدتين ربي اغفر لي، فقد أديت الواجب. التسميع والتحميد بعد الركوع واجب، يعني تقول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد، ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام المنفرد والمأموم. التسميع سمع الله لمن حمده، التحميد ربنا ولك الحمد. التشهد الأول من الواجبات، التشهد الثاني من أركان، التشهد الأول من الواجبات، الجلوس للتشهد الأول من الواجبات. فهذه هي الواجبات، أركان وواجبات، ما سواها سنن، ما سواها سنن. من ترك ركنا لابد أن يأتي به، إن لم يأتي به فصلاته باطلة. من ترك واجبا سهوا طبعا فإنه يجبر بسجود السهو، ومن ترك سنة لا شيء عليه. ودنا الآن أسرد لكم صفات الصلاة من أول إلى آخرها، أبين فقط الأركان والواجبات، لأن صفة الصلاة شرحناها. القيام هذا ركن. تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذا ركن. رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام سنة، يجوز أن لم أرفع يدين. دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام سنة، لو ما أتت به ليس عليه شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الفاتحة سنة. الفاتحة ركن من الأركان. السورة القصيرة بعد الفاتحة سنة، فلو لم أقرأ ولا سورة بعد الفاتحة ليس عليك شيء. ثم الله أكبر لتكبيرة الركوع، هذه واجبة من واجبات تكبيرة الانتقال. ثم سمع الله لمن حمده واجب، ربنا ولك الحمد واجب. ثم الله أكبر للسجود تكبيرة واجبة، السجود نفسه ركن من أركان. ثم الله أكبر واجب. ثم الجلوس بين السجدتين ركن من أركان. قول رب اغفر لي مرة واحدة واجب. قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود واجب. الجلوس التشهد الأول واجب، التشهد الأول واجب، ثم التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ثم التسليم الأولى ركن من أركان الصلاة. إذن هذه أركان وواجبات وسنن. القاعدة الآن باختصار: من ترك ركنا عمدا بطلت صلاته، ومن ترك ركنا سهوا لابد أن يأتي به. إن كان تذكر في نفس الركعة يأتي به ويكمل صلاته وعليه سجود السهو، إن تذكره بعد الركعة يلغي الركعة الأولى. أنا الآن صليت قرأت الفاتحة ثم سجدت ما ركعت، وأنا في السجود تذكرت أني ما ركعت نفس الركعة، ماذا أفعل؟ أرجع وأركع وأسجدك من الصلاة عليه سجود السهو. لكن في الركعة الثانية تذكرت أني ما ركعت، ألغي الركعة الأولى، لأني تذكرتها بعد الركعة، ألغي الركعة الأولى وتبدأ هذه ركعة جديدة أولى، ثم في النهاية أسجد للسهو. هذا الأركان واجبات. من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، ومن ترك واجبا سهوا يجبر بسجود السهو، يسجد سجدتي السهو. من ترك سنة ليس عليه شيء. ما هي أحكام سجود السهو المتعلقة بهذا الأمر؟ هذه نأخذها في حلقة قادمة بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.